الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام. مع الدرس الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نعلم غيرنا نبدأ بأنفسنا. أنا حقيقة أوجه توجيها وتعليما، والإرشاد والتعليم يختلف عن النصيحة العامة ويختلف عما بال أقوام ويختلف عن السريات. فأقول يعلم الله كم ضاق صدري وانقبض فؤادي حينما رأيت هذه الأدوات التي تصور في مثل هذه الدورة التي يقال عنها إنها دورة سلفية، والمشايخ فيها ولله الحمد معروفون سلفيون أهل اتباع وأثر. فمثل هؤلاء ومثل هذه الدورة ينبغي أن تكون في مضمونها موافقة لشعارها وإعلانها، إذ علامة أهل الأثر والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الاتباع. وكم من حديث ورد في التصوير، وكم من نهي وتحذير جاء عن الرسول البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. معشر الإخوة، قد يقول قائل إن هذا أصبح في هذا العصر ضرورة ملحة، فأقول ليس الأمر كذلك، فإن دين الله تبارك وتعالى قد انتشر في القرن الأول ووصل إلى تخوم الصين وإلى تخوم فرنسا، فأخذ ما يقارب ثلثي قارات العالم في ذلك الحين. من غير إعلام بهذا الشكل الذي نحن نراه، ومن غير إذاعات، فضلاً عن التصوير والبث الذي يسمونه البث المباشر، ولم يزل دين الله على أيدي أولئك الفاتحين الأبطال والعلماء الفحول الأفذاذ من الرجال قويا عزيزا ظاهرا على ما كان قبله. ولم يزل أهل الدين في ظهور وفي عزة ومنعة، وانتشر دين الله تبارك وتعالى أكثر انتشار وأقوى انتشار، ولم يحتاجوا إلى مثل هذا التصوير. ونحن في هذه الأعصار ما أكثر التصوير شرقا وغربا. ما الذي يستفيده الناس من النظر إلى صورتي؟ ما فائدته؟ الفائدة هي بكلامي وفي كلامي إن وفقني الله للصواب، هذه هي الفائدة. أما الصورة فلا فائدة فيها. ولو كان هذا الأمر خيرا والله ما اختبأه الله لنا، ولم يحظ به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الأخيار. فيا معشر الإخوان، أوجه هذه النصيحة إليكم وإلى إخواننا القائمين على الدورة، لا يسري فينا نفس الحزبية. فكيف نحن اليوم نتنكب هذا وما كان بالأمس عندنا منكرا أصبح اليوم معروفا بل مطلوبا؟ فيا إخوتاه، طالب العلم ينطلق من أساس ثابت وينطلق من منهج بين واضح لا تهزه العواصف ولا يستميله الهوى، وإنما ينطلق من قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن حتى عهد قريب في الدورة السابقة مع إخواننا، والنقل فيها كان ولله الحمد يتم عبر الإذاعة، فما الحاجة إلى التصوير؟ يبقى كما هو ينقل بالإذاعة والناس تسمع. وهذه إذاعة القرآن كم نفع الله بها في الشرق والغرب بكلام العلماء فيها وفتاواهم، ولم يرى أحد منهم أنه لا بد أن ينقل هؤلاء في الإذاعات على هذا النحو. فأوصي نفسي وإياكم يا إخوان بالتمسك بالآداب والأخلاق الإسلامية وبالأحكام الشرعية، وأن لا نتساهل في ذلك، فإننا إذا تساهلنا اليوم في هذا جاءنا غد أشد منه، وهكذا فإن الانفلات لا حد له، إذا بدأ فإنه لا ينحد بحد. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، كما أرجو منكم أن يكون هذا منكم على بال. ونحن نقرأ باب ما جاء في المصورين، فأنا أسأل هؤلاء جميعا بالله تعالى الذي لا إله غيره على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، ماذا يسمون هذا الذي ينقل لنا هذا البث؟ يسمونه إيش؟ أنا أطلبهم بالتسمية، إيش يسمونه؟ رسام، هذه مصيبة، إذا كان يرسم الصور هذا أشد قبحا. ماذا يسمونه؟ حجام، حداد، يسمونه مصور؟ اللفظ قد جاء في الحديث وتعلمونه بالذنب، هذا جاء عليه الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعرض أنفسنا لهذا الوعيد والعقوبة. وفي بيت من بيوت الله وفي نقل شرع الله تبارك وتعالى، هذه والله مصيبة. فأنا أرجو من إخوتي أن ينظروا في هذا الأمر نظر جد، وأن ينظروا في هذا الأمر على أنه باب إن انفتح يوشك ألا يغلق. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياهم وإياكم جميعا لاتباع السنن وتجنب الأهواء والمحدثات، فإن المنتظر منا أن نصلح الناس لا أن نجاري الناس. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، ونعود بعد ذلك إلى درسنا، ألا وهو ما علمتموه، وهو الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ونبتدئ بعون الله تبارك وتعالى هذه الليلة بأول حديث منها. نقول إن الإسلام له أصول عامة يقوم عليها وينبني عليها، هذه الأصول حوت قواعد جامعة كلية اندرجت تحتها مسائل متفرقة ومتفرعة. ولأجل ذلك جاء أهل العلم وكتبوا في هذا الكتب، سواء القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية في أصول الفقه، وتكلموا على هذا الشأن وجمعوا تحت هذه الكتب النصوص التي تتفرع عنها هذه المسائل، لا سيما في كتب القواعد الفقهية. وقد نصوا على عدد من الأحاديث بأن مدار الإسلام عليها، واختلفت عباراتهم في هذا وتنوعت وتعددت. فنقول هذه الأحاديث اختلف العلماء في نصهم عليها في جزء منها، واتفقوا على جزء منها، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في الشرح مرتبة، أولا بالاتفاق، وثانيا حسب الكثرة، يعني الحديث الذي عليه أكثر أهل العلم أنه من الأصول نبديه، ثم الذين أقل، ثم الذين أقل، ثم الذين أقل، وهكذا حتى نفرغ منها. وقد اتفقوا جميعا معشر الإخوة والأبناء، اتفقوا جميعا على أن حديث الأعمال أصل من هذه الأصول، بل هو أولها. اتفقوا جميعا الذين ذكر عنهم النص للأحاديث أو على الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كلهم يذكرون حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأعمال. فنبدأ به بإذن الله تعالى، وهو الحديث الذي نعلمه جميعا المتفق عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو النص المشهور في ألفاظ هذا الحديث، وإن كان قد ورد بألفاظ أخر كلها لا تخرج في معناها عن الذي ذكرنا. هذا الحديث خرجه إماما المحدثين، الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، أخرجاه في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث خرجه هذان الإمامان، فهو في أعلى درجات الصحة في المتفق عليه. فقد خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 7 مرات في 7 مواضع: الأول بدء الوحي، والثاني الإيمان، والثالث النكاح. الأول بدء الوحي، فهو أول حديث بدأ به واستفتح به في بدء الوحي، استفتح به جامعه الصغير. الثاني الإيمان، الموطن الثالث في كتاب النكاح، الموطن الرابع في كتاب العتق، الموطن الخامس كتاب الهجرة، الموطن السادس ترك الحيل، ترك الحيل، الموطن السابع النذور، ترك الحيل. انظروا إذن هنا في الحيل، فيعود الإنسان إلى نيته ولو تحايل ما تحايل، الله أعلم به. فهذه 7 مواطن خرجها أو خرج الحديث رحمه الله تعالى فيه، وسيأتينا مزيد كلام عليها إن شاء الله، هذه المواطن 7. أما مسلم فخرجه في موطن واحد، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأخرجه مالك في الموطأ. وسيأتينا التنبيه على هذه النكتة، أخرجه مالك في الموطأ، لكن رواية محمد بن حسن سأتينا التنبيه عليه إن شاء الله في حينه بإذن الله. فإذن هو مخرج عند الستة، والإمام مالك رحمه الله تعالى خصصناه بالذكر لأن ثمة وهما سننبه عليه، وإلا مالك وغيره غير الستة أخرجوا هذا الحديث، فإنه قل إمام من أئمة الحديث يصنف على الكتب والأبواب والمسانيد إلا ويخرج هذا الحديث. بعد ذلك ننتقل إلى شأن هذا الحديث ومكانته عند أئمة الحديث وأئمة الفقه في الإسلام. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي تقدم الكلام في أول حديثنا أن عليها مدار الإسلام، بل هو أول حديث فيها، ولهذا فقد تواتر النقل عنهم رحمهم الله، سواء كانوا محدثين أو فقهاء، تواتر النقل عن العلماء في تعظيمهم لقدر هذا الحديث وبيان عظيم منزلته، والعبارات في ذلك كثيرة جدا، وسننتقي منها الأقدم. فمن ذلك أولا قول الشافعي رحمه الله في هذا الحديث: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3، وعد أول واحد فيها هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: إنه ثلث الإسلام ويدخل في 30 بابا من العلم. وقال أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، كلما جئت إلى باب تجعل فيه هذا الحديث، ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وقال أيضا: لو صنفت الأبواب، يعني لو رتب الأحاديث على الأبواب الفقهية، يقول: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وروي عنه أيضا أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال. وقال مرة أيضا: مدار الحديث على 4، مدار الحديث على 4 أحاديث، وعد منها هذا الحديث. ومثل هذه العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي جاءت عن علي بن المديني، فإنه قال: مدار الحديث على 4، وذكر هذا الحديث أول شيء فيها. ومثل ذلك جاء أيضا عن أبي داود قال في رواية عنه، لأن أبو داود رويت عنه روايات، في رواية عنه مثل قول علي بن المديني: مدار الحديث على 4، وعد أول حديث فيها حديث الأعمال بالنيات. وقال إسحاق بن راهوية: 4 أحاديث هي من أصول الدين، وعد أول حديث منها حديث عمر. فقال الدارمي والدارقطني: الفقه يدور على 4 أحاديث، الفقه يدور على 4 أحاديث، وعد أول شيء فيها الأعمال بالنيات. وقال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع منه. أجمع ولا أغنى، هذا أبو عبيد يقول: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع منه، يعني من هذا الحديث. وقال أبو عبد الله يعني البخاري: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. فأنت ترى هذه العبارات عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى كلهم ينصصون على مكانة هذه الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولهذا كانت الأعمال كلها مندرجة تحت هذا الحديث، وفي كل باب يتعلق بأعمال الإنسان فإن هذا الحديث يصلح أن يكون دليلاً ويورده الأئمة في ذلك، كما رأيتم المواطن السبعة التي خرجه البخاري فيها. من يعيدها لنا لو سأل؟ المواطن السبعة؟ نعم. لا تنظر الكتاب، قم أنا أرتاح شوي وأنت تتكلم هذه المرة. آسف، بالترتيب. نعم، بدء الوحي، الإيمان، النكاح، نعم، العتق، الهجرة، ترك الحيل، النذور. نعم، هذه هي السبعة المواطن. فأنت إذا نظرت تجد في بدء الوحي يقولون: أما بدء الوحي فلا وجه لإدخاله فيه إلا أنه أحب أن يفتتح كتابه بهذا الحديث لأنه لا علاقة له ببدء الوحي، فأقامه فيه مقام الخطبة افتتاحا لجامعه الصحيح به وتنبيها على الإخلاص في التصنيف في هذا المقصد، كما جاء معنا عن عبد الرحمن ابن مهدي، أليس كذلك؟ وأما بقية الأبواب ففي الإيمان واضح، في النكاح واضح، ترك الحيل واضح، في الهجرة واضح، في النذور واضح، العتق واضح، وهكذا. المسائل هذه كلها تعود إلى ما؟ إلى ما نواه الإنسان بقوله وفعله. نعم، فيعود فيه إلى هذا. ولذلك صدقوا حينما قالوا إن الفقه يدور على هذا الحديث، إن الفقه يدور على هذا الحديث، والإسلام يدور على هذا الحديث. وقد نظم هذا المعنى تلميذ الحافظ ابن عبد البر وخصيصه يعني الملازم له والمختص به من بين سائر تلاميذه، الحافظ أبو الحسن طاهر ابن مفوز الإشبيلي الأندلسي. نحن نعرفه بشيخه ابن عبد البر لأنه أكثر شهرة عند الناس، والأبيات مشهورة لكن لا يعرف قائلها، وإذا عرف ربما لا يعرف، فنقول هو حافظ لكنه ما اشتهر عندنا نحن الآن، ما له آثار بين أيدينا. فهو أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي تلميذ ابن عبد البر وخصيص ابن عبد البر المختص به، نظم هذا المعنى فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات والهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. والشاهد وآخر كلمة في هذه الأبيات، في هذه الأبيات، فقوله واعملن بنية لا شك أنه عمدة في هذا الباب عند جميع العلماء كما ذكرنا. ولأجل هذا فقد استفتح به الأئمة كتبهم، ولذلك قال الخطابي رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء يبتدأ. كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء يبتدأ أو ينشأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعه. ويقول النووي رحمهم الله جميعا: كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون تقديمه واستفتاح مصنفاتهم به. كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون تقديمه واستفتاح مصنفاتهم به تنبيها للمطالع على حسن النية والاعتناء بها، يعني الاعتناء بهذه التصانيف. وعمل بهذه الوصية جمع من أهل العلم، فمنهم البخاري كما قلنا لكم حيث افتتح به كتابه، ومنهم عبد الغني المقدسي حيث افتتح به كتابه عمدة الأحكام، ومنهم البغوي حيث افتتح به كتابيه شرح السنة والمصابيح، وكذلك النووي افتتح به كتابيه الرياض والأربعين، وغيرهم من أهل العلم ممن صنفوا في هذا، فإنهم يستحبون أن يفتتحوا مصنفاتهم بذلك. أما ما يتعلق بشروح هذا الحديث فلأهميته أفرده بعض أهل العلم بشروح مستقلة في أجزاء حديثية مستقلة شرح بها هذا الحديث وبيان ما يستفاد منه. فمن هذه الشروح والتآليف الإخلاص والنية، هذه تآليف على غرار الطريقة المتقدمة عند الأولين، يسوق هذا الحديث ثم يسوق بعده كل ما ورد في النيات عن الصحابة وعن التابعين وأتباعهم، فهو بمثابة الشرح له وإن كان عن طريق الأسانيد. وكذلك المقنع في النيات لابن الفراء الحنبلي، فالأوائل أو الأولين، هذين الأولين تآليف على طريقة الأسانيد كلها اعتناء بهذا الحديث والآثار التي وردت في بيان أهمية النية وعظيم منزلتها. أما الشروح التحليلية لهذا الحديث فمنها شرح حديث إنما الأعمال بالنيات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنها أيضا الأمنية في إدراك النية للعلامة القرافي الشهاب المالكي، ومنها أيضا منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال للسيوطي. فهذه ثلاثة شروح وكتابان متقدمان على هذه الثلاثة على طريقة المتقدمين كما ذكرنا. بعد هذه الرحلة نعود وندخل إلى الحديث في ألفاظه، فنقول شرح هذا الحديث أولا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، إنما أداة حصر، والأعمال عام يعم كل عمل، فما كان منها قربة أثيب فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به نية حسنة. نعود فنقول كلمة الأعمال، إنما الأعمال، إنما قلنا أداة حصر، والأعمال لفظ عام يعم كل عمل، سواء كان العمل عبادة أو كان عادة. فأما كونه عبادة فأمره ظاهر دخول النية فيه، لكن كونه عادة كيف يكون؟ نقول إنما كان من أمور العادات كالأكل مثلا والشرب مثلا والنوم، فإن العبد يؤجر عليه ويثاب عليه إذا نوى به أمرا حسنا، التقوي على طاعة مثلا، يأكل ويشرب، نعم، يتقوى على قتال العدو، يثاب ولا لا؟ نعم يثاب. كذلك ينام مبكرا يتقوى على الطاعة في آخر الليل، قراءة القرآن ومطالعة العلم والقيام للوتر، يثاب على هذا النوم ولا لا؟ هكذا. كذلك النكاح، نكح ليحصن نفسه وأيضا ليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب على هذا ولا لا؟ وتحصيل النسل تكثير الأمة، نعم يثاب على هذه النية. وهكذا وقوله بالنيات الألف واللام فيها بدل من الضمير، والضمير مقدر هنا تقديره هاء، تقديره الهاء مقدر بالهاء، فكأننا قلنا الأعمال بنياتها، الأعمال بنياتها. والمتعلق بهذا محذوف، المتعلق تعلق الجار والمجرور، متعلق هذا الجار والمجرور محذوف، تقديره معتبرة، الأعمال معتبرة بنياتها، بنياتها. والنية في اللغة هي القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات، كتمييز الفرض عن فرض، وتمييز الفرض عن نفل، يؤتى بها للتمييز بين العبادات، كتمييز فرض عن فرض، وتمييز فرض عن نفل. فمثلا أنت الآن عليك صلوات فائتة، نمت، فحينما قمت فاتت مثلا صلاة المغرب والعشاء، والآن أنت الفجر، نعم، فتحتاج إلى تمييز كل صلاة عن أختها. أو نمت مثلا عن الظهر والعصر، فقمت المغرب قبيل المغرب، فتحتاج أن تنوي أن هذه الظهر وأن هذه العصر، فهذا مثال لتمييز الفرض عن فرض. وكذلك تمييز الفرض عن النفل، الأمر فيه ظاهر. وكذلك تمييز العبادات عن العادات، فإن هذا يتميز به ما كان شرعيا وما كان طبعيا، ما كان شرعيا وما كان طبعيا من الجبلة، يعني ما كان من جبلة الإنسان، نعم. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل للعامل من عمله إلا ما نواه به، فإن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وليس هذا من باب التكرار، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه ليست مكررة للجملة الأولى. كيف بيان ذلك؟ أن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيقاعه، لإيجاده، لوقوعه، نعم. الثانية لا، دلت على أن ثواب العامل على عمله إنما هو بحسب نيته، فإن كانت نيته صالحة فكذلك، وإن كانت غير ذلك فنسأل الله العافية والسلامة، فبحسب نيته الصالحة يحصل الثواب، وبحسب نيته الفاسدة يحصل العقاب عياذا بالله من ذلك. وهنا كما قلنا سابقا تأتي مسألة، وهي أن النية قد تكون مباحة، فيكون العمل مباحا لا يحصل فيه ثواب ولا عقاب، العمل في حد نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية، والحامل عليه هو هذه النية التي اقتضت لوجوده، فإن كانت صالحة صلح، وإن كانت فاسدة فسد. لكن هنا قد يكون العمل مباحا لا علاقة له بشيء من الأحكام الشرعية، تأكل، تشرب، تنام، تروح عن نفسك الترويح الحلال الجائز، نعم، تمزح المزح الطيب المباح، هذا كله مباح لا علاقة، لكن قد تحوله النية الصالحة إلى ما؟ تحوله إلى ثواب، وقد تحوله النية الفاسدة إلى شر، نسأل الله العافية والسلامة، فهذا يكون حينئذ عائد إلى هذه النية فيما عزم عليه. فإن أراد بهذا اللهو التقوي والتروح على طاعة فيما بعد، فإن هذا يحتمل. وإن نوى به التطوع على ما على معصية فإن هذا يحسب عليه مثله السفر تماما. نضرب له مثال بالسفر، السفر مباح، السفر إذا سافر سفرا مباحا فأنت في حل، لكن هذا السفر قد يكون محرما عليك. لماذا؟ لأنك تسافر إلى هذه البلدة وإنما أردت أن تقع في كيت وكيت من المحرمات، فهو محرم عليك لنيته لا لكونه إيش؟ سفر. فهذه النية التي رافقته لأجل كذا وكذا حرم عليك السفر، وهذا الذي يقال فيه سفر معصية، فهذا حينئذ يكون إيش؟ يكون محرما، يكون محرما. نسأل الله العافية والسلامة. فالنية تدخل في جميع أبواب العلم والعمل، فهذا الحديث قاعدة عظيمة وهو من أنفع القواعد، إذ صلاح الأعمال كلها صلاح الأعمال كلها بدنية كانت أو مالية، أعمال قلوب أو أعمال جوارح، إنما هو عائد إلى النية، وفسادها إنما هو عائد إلى النية. ولذلك تحفظون في منظومة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: والنية شرط لصحة العمل أو لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وقد صدرت طبعة جديدة مؤخرا عن دار البشائر وفيها تصويب في هذا البيت، والتصويب غلط، والصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، وإنما يحتاج فقط القارئ إلى الإشباع. والنية شرط لصحة العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. عدلها إلى ونيتنا شرطه لصحة العمل، وفيه ثقل وانكسار. فالصواب ما قاله الناظم في الأصل، فداوى الصواب بالغلط، وهكذا هذا يحتاج إلى تذوق شعري ومعرفة لعلم العروض. فالنية إذن لها مرتبتان، النية لها مرتبتان. المرتبة الأولى تمييز العادة عن العبادة كما تقدم معنا، هذا تحصيل الكلام. النية لها إيش؟ مرتبتان: تمييز العادة عن العبادة، والمرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فرض عن فرض، فرض عين عن نفل، نعم، مطلق ونحو ذلك. فهذا أو هذا هاتان مرتبتان من مراتب النية يحتاج إليها الإنسان حتى يميز في عاداته وعباداته ويفرق بين هذا وبين هذا. والحديث في هذا الكلام كثير، لكن أصله عائد إلى هذا الذي ذكرنا، ولعلنا بهذا القدر نكتفي وعنده نقف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام.